السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، على مائدة سورة السجدة نلتقي وفي ظلالها نعيش هذه الساعة المباركة من لقائنا المتجدد على أو في واحة القرآن، سائلين المولى سبحانه وتعالى وهو ربنا الرحمن أن يجمعنا بهذا المجلس في فردوس الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين خير بني الإنسان. ومعنا حيث وقفنا في المرة السابقة قول الله تبارك وتعالى: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. وقلنا العزيز هو القوي الذي لا يعز عليه شيء ولا يغلبه شيء سبحانه وتعالى، فقوته غير متناهية ولا حد لها، وكل شيء بين يدي الله تبارك وتعالى لا قوة له ولا ناصر ولا ولي له ولا نصير من دون الله عز وجل. غير أننا حين نرى العزة في شخص أو نسمع عن قوته فإننا نرهب ونخاف. فلكي يزيل الله هذه المهابة من نفوس عباده المؤمنين وليطمئن الكافرين الذين يدعوهم إلى هذا الدين، بعد أن وصف نفسه بالعزة دائما وغالبا يصف نفسه بالحكمة: عزيز حكيم. والحكمة تضبط العزة والقوة، فإذا كانت هناك قوة تلازمها حكمة فاطمئن وأمن على نفسك من تلك القوة فلن تظلمك أبدا. ولذلك قال الله عن نفسه: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لماذا؟ لأن قوته العظيمة هذه والتي لا حدود لها لا يمكن أن تظلم. لماذا وكيف؟ لأنها مرتبطة ومتعانقة بصفة الحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه بمقداره، كل حاجة في مكانها بقدرها المناسب، حتى لو هيعذب حد على قد العذاب، جزاء إيه؟ وفاقا، جزاء على قد العمل بالضبط، ما يضعفش العذاب سبحانه وتعالى، لكن ممكن يضاعف الرحمة، وإن تك حسنة يضاعفها. إنما العذاب على قدر، وجزاء سيئة سيئة مثلها في الحديث، أو يعفو، هذا في القرآن، وجزاء سيئة سيئة مثلها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والسيئة بمثلها أو يعفو، وفي القرآن: ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. فعزته منضبطة ومستقيمة بالحكمة، بل هذه العزة تستعمل كثيرا في الرحمة، فقال الله هنا: العزيز الإيه؟ الرحيم. الحكيم بس لو رحيم كمان، يبقى عزة لا تظلم منضبطة، لكن ما شفناش منها رحمة. فحين يكون عزيزا رحيما يبقى قوي ويرحم. من يعمل كده؟ من يقدر على نفسه؟ من يأخذه التواضع فبقوته يرحم من هو أضعف منه؟ ربنا رزقنا القوة والرحمة في أخلاقنا وفي تعامله معنا. اللهم آمين. العزيز الرحيم. معادلة صعبة على عقل الإنسان أن يستوعبها، لأنه ما شافش قوي وبيرحم بشكل كثير، ممكن تحصل نادرا، لكن واحد قوي في جسمه بطل مش عارف كمال ايه ها ويرحم قوي في سلطانه، شغال مش عارف فين ولا قاعد على كرسي ايه وماسك منصب كذا، يرحم ما شفناش. وذاك لما يظهر يا سلام، للدنيا لسه بخير يا جدع. واحد عنده فلوس كتيرة وبماله يدير كل احواله، يحسب ان ماله اخلده ويرحم، نادرة جدا. فيصعب على العقل من خلال واقع الحياة أن يصدق أن العزة قد تصاحبها إيه؟ رحمة، قد تصاحبها رحمة. كما كنت ولذلك فسر الله شيئا من الرحمة، أعطانا صورا من رحمته. قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، أحسن كل شيء خلقه. وأنا أيها الإنسان، أنا يا إنسان شيء ولا مش شيء؟ خلقني الله وأحسن خلقي. الحسن العام حين أنظر في المرآة أقول تبارك الله أحسن خالقي، تبارك الله إن شاء الله، إيه العين الحلاوة دي، ويعجبني شكلي ويراني غيري حسنا، وكذلك غيري يرى نفسه حسنا وأراه حسنا. فلان دمه خفيف أوي يا أخي، لا أبدا أخي، أنت ما تعرفش في الجمال حاجة، لكن هو في نظر جميل، في نظرك أنت مش جميل، لكن في نظري ونظر ناس تانية جميل، وده جميل في نظر ده وده جميل في نظر ده، كلنا على وضع حسن. ده في الشكل بس كده، لكن اسأل العلماء بقى لما شرحوا الجسم وحللوا الجسم وشافوا الحاجات اللي جوه، إحسان في الخلق بشكل عجيب، بشكل علمي دقيق جدا، العلماء ينبهرون به، وبعضهم يسلم بسبب ذلك، ينتقل من الكفر إلى الإيمان بما في خلق الإنسان من إحسان. مش الإنسان بس، ده في كل حاجة. الذي أحسن كل شيء خلقه. وفي سورة الملك يقول الله تبارك وتعالى عن نفسه بعد أن وصف نفسه بالبركة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله وهو عز غفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا. سبع سماوات إيه؟ طباقا. ما ترى في خلق السماوات من تفاوت؟ لا. الذي ما ترى في خلق الايه؟ الرحمن. مع انه يتكلم اصلا عن خلق الايه؟ السماوات. فكان ينتظر ان يقول الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق السماوات من تفاوت. كأنه تحدى بالسماوات فقط. التفاوت يعني ايه؟ شفت المبنى، الحيطة الطوب بعد ما البنا بناها، ليه طوبة داخلة وطوبة خارجة، حتى زيادة حتى، ليه ما وزنش الحيطة وهو بيبني، ما استعملش الميزان بتاع المحارة، ما استعملش الإدة الخشبة الطويلة دي زي المسطرة كده، حطها كده وبان اللي ايه الحتة دي موسعة منفسة ودي لازقة على الحيط، ودي عاوزة زوادة شوية، أو يحك كده بالآلات بتاعته لحد ما يسوي الحيطة كلها تبقى ايه مسطرة واحدة كده، مية واحدة، عشان النقاش ما يجيش يلعن فيه، فبها مهد غيره وهكذا. البنا صعب عليه انه يزن الجدار من ناحيتين، يعمل هنا مراية وهنا مراية، تلاقي الطوب كله مساوي وموزون كده مع بعضه، والتفاوت من الداخل محدش واخد باله، صعب قوي دي على البنا. انما هو يرص الطوب من ناحية والناحية تانية مش مشكلة، وبتاع المحارة يغطي الايه ورانا، فترى الجدار الناحية الاخرى من الجدار مليانة تفاوت، هنا ما فيش مونة كويس، هنا فيه مونة، الطوبة دي طويلة شوية، دي داخلة شوية، دي خارجة شوية، ده التفاوت، ما فيش تساوي. يعني الخلق أو الصنع هنا، الصنعة ليست سوية، ليست إيه؟ سوية، لكن خلق الله كله سوي مستوي. خلق فسوى، خلق إيه وسوى إيه؟ خلق ما خلق من كل شيء، فسوى كل شيء خلقه، جعله سويا مستويا. وبالتالي هذا الاستواء يعطي لمحة حسن وبصمة جمال وصورة رائعة لمن ينظر ويرى. لكن التفاوت كده ده منظر متعب للنفس لا يروق للنفس. فقال الله في سورة الملك: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وعمم هنا القضية على الخلق كلهم، مع أن أصل الكلام على خلق السماوات، حتى يفيد أن الله تعالى لم يتقن خلق السماوات فقط وأهمل في غيرها، بل أتقن كل شيء وأحسن كل شيء خلقه. ومن ضمن أنت أيها الإنسان، خلقك فسواك فأحسن صورتك، كما قال في أي صورة ما شاء ركبك، الذي خلقك فسواك فعدلك، في قراءة فعدلك، فخلقك معدل محسن. متعدل ده أيه؟ تطوير وتحسين في الصنعة. أنت من يومك كنت محسن، ما فيش إنسان أديم، إنسان مطور. هو الإنسان هو الإنسان، إنما تتطور معلوماته وتتطور نظرته للحياة. هكذا الحياة من حوله تتطور وتتغير، أما الإنسان فهو الإنسان، نفس الخصائص والجينات الموجودة النهاردة موجودة في آدم عليه السلام، ولكن قديما ما كان يعرفها الإنسان، اليوم عرف الإنسان. اختلاف معرفة الإنسان هي التي تغيرت. الذي أحسن كل شيء خلقه. ولذلك يقول المؤمنون أهل العلم لقارون المتكبر الطاغية الذي افتخر وتعزز بماله، قال: إنما أوتيته على علم عندي. منين؟ وانت مين أصلي ومين اللي عمله؟ فأهل العلم بيقولوا له إيه؟ وأحسن كما أحسن الله لك. فربنا أحسن إلينا لنحسن إليه كذلك، أو لنحسن إلى ما أمرنا أن نحسن إليه. نحسن لأنفسنا، نحسن للخلق، نحسن لكل شيء، نحسن في معاملتنا مع ربنا، حتى أمرنا الله تعالى بالإحسان في الذبح والقتل. حينما تقتل أحسن القتلة، وحينما تذبح أحسن الذبحة. في نظام كده، في رحمة كده، أهو برضو ربنا بيديك شوية من عنده. عزيز ورحيم، أنت عزيز على الأضحية. إن شاء الله قريب جاية هن، كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا من تمسكها بيدك وتطأها بقدمك لتحكمها، وبالسكين تقطع رقبتها. عزة دي وقوة منك ولا لا؟ قوة مطلوب. أنت مطالب في هذه القوة وفي هذا الموقف القوي بالرحمة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. مسكت فار داخل الشأن، ينفع نقتله؟ طبعا يجوز القتل. شفت برص؟ ده من الثواب قتله. والفائز من قتله من أول ضربة له 100 حسنة على طول، خبطة واحدة كده. زي ما قتلته خبطة واحدة تاخد 100 حسنة في خبطة واحدة. أذن لنا أن نقتل هذه الفواسق، حشرات الضارة دي والوحشة دي، أذن لنا أن نقتلها. أما قتل النمل ما فيهش ثواب، فيه وزر، خد بالك. إنما نقتل ما أذن الله أن نقتله. أعمل في الفار دوخني لما مسكته، أنا أحسن حاجة حط في فرن البوتاجاز لما يبقى فحمة، حرام. أحسن حاجة أجيب مية بتغلي وأحط فيها لما يموت. طب هيموت في قد إيه؟ 5 دقايق؟ 3 دقايق؟ حرام عليه، عذبته. شوف شوف العزة والرحمة جاية إزاي في الدين وحتى في أعمالنا، حتى تكون لنا عزة وتكون عندنا رحمة برضه، نتخلق بصفات الله سبحانه وتعالى. وأنت تقتل ما أذن الله لك في قتله، اقتل برحمة. هيقتل الحاكم واحدا ارتكب جرما يستحق في الشرع القتل، كالردة، الزاني المحصن المتزوج، يعني من قتل نفسا عمدا كده واستحق القتل قصاصا برضو. كفاية ضربة واحدة في رقبته، طير رقبته مرة واحدة، مش علشان هو قتل هو اللي بدأ، يبقى نخلص من جتته ونخليه يموت كم مرة، مش مرة واحدة بس، نعذبه شوية ونسيبه، نضربه كم ضربة بالسيف ونسيبه، وفي الآخر بقى نبقى نقضي عليه بعد يومين ثلاثة ولا بتاع. حرام عليك، ليه؟ هو قاتل يستحق القتل، اقتل على طول، ضربة واحدة قطع رأس انتهى الأمر. ضربة بالسيف أو رمية بالرصاص النهاردة، بس ضربة السيف دي خلص على طول، ممكن ضربة الرصاص تيجي بعيد عن القلب ما يموتش على طول، لكن ضربة السيف دي كما شرع الله في ساعتها يموت، والسيف معد لذلك. وهناك واحد بقى كمان، مش أي واحد، واحد مخصص للقص، مش أي واحد، فده متمرس يعني عارف يضرب إزاي، زي الجزار عارف يذبح منين. أجي أنا أذبح عق الدنيا وموت الذبيحة، لكن الجزار فاهم هيقطع إيه وسيب إيه. فأمرنا بالإحسان حتى عند القتل، وحتى عند إيه، وحتى عند الذبح. وهذا من خلق الله ومن صفات الله العظيمة، أنه عزيز رحيم الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. إذا أحسن إلينا فلنحسن كذلك. والإحسان هذا من أسمى درجات العبادة ومن أعلى درجات العبودية. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، وسئل عن الإيمان، ثم سئل عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه. يعني أرأيت إلى العامل والخولي مراقب له، مدير العمل واقف له، واقف على راسه على ايده، تعمل ايه، تعملها ازاي، اهو مش قادر يون، يعني مش قادر يجيب حته كده ولا يتلصق حته كده ولا يمشي دي ولا يفوت دي، مراقب على ايده. تعبد الله كأنك تراه، كأنك شايفه برأبك، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه إيه. هنا في كلمة مش مذكورة بس معناها معروف، فاعلم أنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه إيه يراك، هكذا الحديث، لكن معناها فاعلم أنه يراك، مش فكأنه يراك، لا مش كأن، هنا هذه حقيقة، الله يرانا، لكن انت تخيل كده بذهنك بقلبك كأن الله يراك فعلا، وانت تراه، وانت تراه وهو يراك، تراه يراقبك كما يرى العامل من يراقبه في عمله. المقام ده مقام الإحسان بقى، الذي يعمل هذا في عمله ولو عملا دنيويا، يتقنه لله ويراقب الله في نفسه وفي عمله، ولو غابت عنه عين الرقابة البشرية فإن هذا من المحسنين، والمحسنون ذل عند الله تعالى لهم أجر عظيم. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبالتالي أنت أيضا كلما تعمل عملا حاول أن تحسن، إن فعلت ذلك فأنت تتمثل معاني صفات الله سبحانه وتعالى. وبدأ خلق الإنسان من طين، تخلص الله من الكلام عن كل الخلق بعد كلامه عن خلق السماوات والأرض وما بينهما، وصف خلقه لها بأنه أحسنها، وتخلص من ذلك إلى الوصول إلى الإنسان، وهو هذا هو المخاطب بالتكاليف والشريعة، وهو المقصود بهذا الخطاب. لكن عليك أن تعلم قبل أن نكلمك أيها الإنسان أننا أحسننا كل شيء حولك، ممن خلقناه لراحتك ومعيشتك. وربنا خلق السماوات هيعمل بها إيه؟ خلق الأرض هيعمل بها إيه؟ خلق ما بينهما ماذا يصنع الله به؟ الله غني عن كل خلق، لكن خلق كل هذا من أجلنا نحن. وهكذا قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم خلقت كل شيء من أجلك، خلقت كل شيء من أجلك، وخلقتك لأجلي، فلا تنشغل بما خلقته لك عما خلقتك له. فلا تنشغل بما خلقته لك عما خلقتك له. أنت لك دور، دور عليه ودور حوله وقم به، وما حولك سيقومون بأدوارهم تلقائيا وفطرة، بتقول عفوا يعني للدابة شيء بتمشي، ما بتقولش شيء ليه أمشي؟ أنا لسه تعبان، لسه ما شبعتش، سيبني أكل شوية. حاجة من الدواب بتقول كده، تحط في العربية 5 لتر بنزين زي 50 لتر بنزين، هو اللي تحطه فيها تمشي، بتدور وتدوس تمشي على طول، ما بتقولكش لا. لكن تعالى كده قول لي امشي معايا، راح فين؟ هنروح مشوار. ليه كده بس؟ ليه طلب؟ طلب ايه؟ خلص اليوم على ما خلص غسيله، وفي الاخر ما نروحش. حتى لو كنت خادما لك، لو كنت شريكا لك بحكم وضعي بسأل، لكن الدواب الاخرى الله جعلها تطيعك فطرة وتخدمك فطرة وغريزة، لا تناقشك فضلا عن ان تجادلك. كل يؤدي دوره، باقي مين؟ احنا بس الانسان. والجان طبعا بس ما لناش دعوه بهم، خنف انفسنا. الانسان، نحن الذين ينبغي أن نطيع الله كما أطاعه غيره. وبدأ خلق الإنسان من طين. تعال بقى يا مكلف شوف عملت لك إيه. بدأ الله خلقنا من طين. طب ودي كرامة يعني ربنا بيذكرها لنا؟ ده شرف. أيوة طبعا شرف. الله يذكر من طين لا ليوبخنا، ولكن هناك نفوس متكبرة فيردوها الله إلى أصلها، فيعرف قيمة نفس. انت ايه حتى الطينة؟ شوية تراب في أصلك، ما شايف فوق لي كده التراب ما بطلعش فوق، ويوم ما بطلع فوق بغبار وعفرة خفيفة، هبابات كده طار في الهواء، الهواء يأخذها حيث ما سار، ليس لها من أمرها شيء، صح ولا لا؟ لكن ثقل التراب ونفع التراب أن يكون راسع على الأرض، هتنزل هتتواضع هتبقى لك فايدة. بياخدوا التراب يعملوا ردم، ياخدوا التراب يعملوا منه قوالب طوب ويبنوا بيها ويرفعوا البناء، ياخدوا التراب ويزرعوا فيه، طلع زرع ونبات جميل. تراب في الأرض مكانه كده، ونفعه هنا ودوره هنا. لكن أحط مناخيري في السماء، ماليش مكان في السماء، ولا ليا مكان في الهواء. الغراب له مكان في الهواء، أنا ماليش مكان، هبقى أقل من الغراب زي ابن آدم الأول الذي قتل أخاه، علمه الله على يد إيه؟ غراب. أنت عايش على الأرض وما تشعر في الأرض تستخدم فيه، ورينا هتعمل إيه في أخوك، تعلم معلمك. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوات إيه؟ أخي. يبقى اللي مش عايش معك على الأرض أعلم منك بقيمة الأرض ونفع الأرض. التهزيء ده هو كده، هو كده اللي محترمش نفسه يتواضع يهزأ، يحط من قدره، يعرض نفسه للسخرية. فعلامة تتكبر. ولكن حينما تنظر إلى الطين من جهة أخرى تجد نعمة الله عليك. يعني الكلام ده فيه نعمة. هو الذي خلقكم من تراب، خلقكم من طين، وبدأ خلق الإنسان من طين. إيه طين؟ طين طين. بص في المرايه تاني، معلش كمان مره زي بعض، شوف كده الطينه بتاعتك عامله ازاي، ما شاء الله، ندره، جمال، حلاوه، لحم، دم، احساس، مشاعر جواك، ما انتش شايفه، عقل كبير جدا يوزن بلد، تفكير، اختراع، ابتكار. بص لسانك قلق، لسان ما شاء الله إذاع ويتكلم لغة أو أكثر من لغة. كفاية بس بتتكلم زي المدن، بتتكلم فلاحي زي البلد، عندك لغتين أهو مثلا، وتروح السعودية تقول له إيش وفيش، كلمتك كمان لغة هي الله زي بعض، ما شاء الله لسان خلق. ده كله من طين. طب تيجي ازاي بالله عليك؟ ما تيجي نعمل شوط طين كده، ويا ما الناس عمل الطين، وطين طين من تراب، وطين خزف، وطين مش عارف ايه، وطين فخار وغيره، حاجات فاخره جدا. وما نطق لسانها ولا نظرت عينها ولا سمعت اذنها. احجار، جماد. فحينما تدرك أن الله صنعك من طين وحولك إلى هذه الصناعة أو الخلقة الجمالية السوية العاقلة الشاعرة المحسة. والله هذا إنعام عظيم جدا، إنعام كبير، نعم لا تعد ولا تحصى. أنا كنت شوية تراب، أيوة، وتحولت إلى هذا. بعض المفسرين قالوا بدأ خلق الإنسان من طين، يبقى آدم أبونا فقط هو اللي من طين، وآدم خلقت من أحد أضلاعه أو من بقية طينه. حواء خلقت من أحد أضلاعه، ماشي، وخلقت الذرية من نطفة مهين كما سيأتي. يبقى احنا ما خلقناش من ايه؟ من طين، انما اصلنا من طين. والله برضه معجزه كبيره جدا، معجزه. ولكن بعض العلماء نظر نظره ثانيه كده جميله برضه، قال انت ايها الانسان خلقت نعم من نطفه من ماء مهين، ولكن يعني بتاكل ايه؟ حاجات نباتية أو حيوانية، نباتي أو حيواني، مش كده برضو؟ النباتي ده متغذى على النبات، طب والنبات متغذى عليه؟ كلها عناصر طينية من تربة الأرض، بس النبات بقدرة الله وحسن تدبيره سبحانه وتعالى يحولها من تراب وطين إلى مادة تانية يمتصها ويتغذى ويطلع التفاحية الحلوة والطمطماية الجميلة بعشرة جنيه وحاجات كده. وتاكل انت، الحمد لله ربنا رخص صفوات المسلمين يا رب ووفرها. فالجمال ده كله طالع منين؟ من عناصر طينيه، ونحن ناكلها. يبقى اكلنا ايه؟ عناصر طينيه جملها الله وحلاها لنا لناكلها. يبقى احنا برضه متغذين على ايه؟ على الطين. لا يا عم انا حيواني. طب الحيوان متغذى على ايه؟ وعلى النبات، والنبات متغذى على الطين، متاعا لكم وفي الاخر تذبح الانعام وتاكلها، ما هيها دوره واحده. يبقى برضه احنا الجسم ده نابت من ايه؟ من طين، نابت من طين، مش فول نابت، انما نبت وتغذى بعناصر غذائيه من الارض والطين. بس ده كلام كبير على عقولنا نفهمه، انما العلماء المتخصصين بقى في الزراعه والعناصر الغذائيه وما اعرف ايه وراهم الاطباء، يعني يفهموا الكلام ده اكثر منا شويه. ربنا فتح عليهم في هذا المجال، سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى تبين لهم انه حق. وبدأ خلق الإنسان من طين، ما تفرقش بقى خلقنا من طين وغذانا على طين، والله بدأ خلقنا من طين بس مش مشكلة. في النهاية كونوا يخلق آدم عليه السلام من طين وينسلنا من آدم، والله برضو ده إنعام كبير. في النهاية صارت الطينة آدميا، والآدمي تناسل بطريقة معينة، وإن لم نخلق من طين فنحن من أطين من الطين. يعني الطين لو جه على هدومي عادي، يمكن الفلاح طول النهار شغال في الطين، وزمان كان البنا بيبني بالطين، وقاعدين في بيوت من الطين، مش مشكلة. لكن ثم جعل نسله من سلالة من ماء إيه؟ مهين. يعني ربما يتحمل الإنسان الطين على ثيابه أو بدنه، ولكن لا يتحمل هذا الماء، ماء الشهوة، مع أنه طاهر، مع أنه أبيض، لكن تشمئز نفسه منه، ولا يقبله على ثوبه ولا على بدنه حتى يغسله ويتخلص منه، فهو يمتهنه ويحتقره. القرف ده، مع أنه ربما كان ماءه هو. وبعض الناس لا يصيب هذا الماء ثوبه، ولكن إذا جامع امرأته أو حصل له احتلام بالليل فأصاب هذا الماء جزءا من الثياب، يستطيع أن يغير هذا الجزء فقط، إنما يغير كل ملابسه. ليه عم حصلت جنابة امبارح؟ طب ومال الهدوم اللي كانت تتعلقها على الشماعة؟ هتسخت؟ لا والله لسه لابسها برضه. طب ومال هذه؟ بس كان جنابة بقى وكده، جنابة ما تتعلق على الشماعة ونايم بالبيجامة، يغير ده كله؟ ده من ايه؟ من امتهانه لهذا الماء. فالطين أرحم شوي. ومن هذا الماء أو ذاك الطين خلقنا بهذه الروعة، بهذا الجمال، بهذا الحسن، بهذا العقل، بهذا الإبداع، بهذه الألسنة المتنوعة والمتحدثة والمنطلقة. ما هذا؟ إنه إنعام كبير، إنعام إيه؟ كبير. ولكن كما قلنا فهلمح للمتكبرين، أصلك طين، أصلك ماء مهين، فلا ترفع أنفك. زي مرة واحد من إياهم كده اتخانق مع واحد أخ كده طيب، فالتاني بقى بقوله تش عارف تتكلم مين، تعرفش انت تتعرف لما نفسك أحسن لك، قال له بكلم مين، عارفك طبعا وعارف أبوك كمان، ده قريبي ده والله. طب أنا مين؟ قال أنت تراب ابن طين، أو طين ابن تراب، طين ابن تراب، ما هو طين جاي من التراب. أنت إيه يعني؟ أنت مين يعني؟ أنت أصلك تراب وتحط عليه مية بقى طين، وبعدين طلع ماء مهين، خد بقى عندك البشرية كلها. فرده إلى أصله، فهذا فيه تهدئة لكبر المتكبرين وكسر لهذا الكبر. وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. سلالة لأنها سلسلة مرتبطة ببعضها، لم يولد أحد من غير نطفة، فكل ولد سلالة من أبيه وأمه. عيسى سلالة من أمه، يعني بويضة بس. طب واللي لقحها؟ الله سبحانه وتعالى الذي خلق التلقيح في ماء الذكر، يستطيع سبحانه وتعالى وبإمكانه بسهولة جدا أن يلقح بويضة مريم بغير ماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة الذين أكثروا من السؤال عن جماع الإماء ولا يريدون أن ينجبن لهم أولادا، يعني عاوز استمتع بالأمة ولكن ما يخلفش منها، مفيش لولب لسه تنطلع ولا حبوب ولا إبر ولا حاجة من دي، فسألوه عن العزل فأباح لهم ذلك أنه يجوز. قال برضو الأنين شوية، فسألوه تاني فقال في مرة ليس عليكم ألا تفعل، يعني تسيبها على الله، إلا ربنا رايده هيكون، لو ربنا رايدك تخلف منها هتخلف، لو لم تجامعها وهب الولد ولدك، إزاي ما لكش دعوة أنت، ربنا يعمل حيث لا يحتسب، ولو ربنا رايد ما تخلفش مش هتخلف ولو أبقيت ماءك عندها. فقال عليه الصلاة والسلام ليس عليكم ألا تفعلوا، ما تتعبش نفسك وتفصل العزل ومش عارف تعمل إيه وبتاع. فقال ليس عليكم ألا تفعلوا، فلو أراد الله خلق نفس لخلقها ولو نزل الماء على حجر، مش في رحم، على حجر. مين اللي هيوصل الماء من الحجر إلى الرحم إلى البويضة؟ الله. مين اللي هيحتفظ بحيويته لحد ما يوصل مكانه ويؤدي دوره؟ الله. من ومن؟ الله. كلها إذن كلها بأمر الله. هتقول لي بقى لولب هيكوش ولا حبوب هتمنع ولا الجماع هيجيب ولا كله بيده سبحانه وتعالى، يهب أو يجعله يشاء عقيم، يمنع أو يمنح سبحانه وتعالى. فكانت السلالة أي السلسلة البشرية من ماء مهين، ثم جعل نسله من سلالة. النسل هو ما الشيء الذي يخرج من الشيء، حاجة بتطلع من حاجة، شفت الأريال حتة بتطلع من حتة، النبات بينسل من الأرض، بينسل من ايه؟ يعني بيخرج من الارض، لا الشجر يطلع النهارده ويطلع بقى وهكذا كله طلع من الارض. ويوم القيامه الناس من يخرجون من الارض كما قال الله تعالى ايه؟ ونفخ في الصور فاذا هم من الايداث الى ربهم ينسلون، يخرجون من الارض كما تخرج النباتات والشجرات، طلع لوحده بس بقدرة الله طبعا، لكن ما انتش شايف قوة بتشده، قوة بتشد ده، حد بيشد ده، هو طلع كده كأنه طلع لوحده بأمر الله سبحانه وتعالى، ينسلون. فكذلك النسل سمي الإنجاب، والأجيال سميت نسلا لأنها تتناسل وتخرج من بعضها، الأولاد يخرجون من الآباء والأمهات وهكذا، فسمي نسلا. وسلالة لأنها إيه؟ زي السلسلة متسلسلة أجيالا بعد أجيال، لكن على ما أذكر فيها إعجاز علمي عند الأطباء، أنا لا أذكره الآن، لكن كلمة سلالة دي عشان كده قلت تهجين السلالات ومش عارف تحسين السلالات، فسلسلة دي لا، السلالة كلمة سلالة هذه لها دلالة في علم التشريح والأجنة والجنات والحاجات دي، وهذا من أدلة أن القرآن من عند الله، فلم يكن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا لغيره في ذلك الزمان علم بهذا الأمر، وهذا من الآيات التي وعد الله أن يظهرها في أنفسهم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، كلمة لكنها لها دلالة في الواقع، من سلالة من ماء، وكل سائل يسمى ماء، من ماء مهين، وهذا الماء سمي نطفة لأنه شيء قليل حجمه كله كده قليل، وكان العرب يطلقون على الماء القليل في الكوب أو في القربة نطفة، أعطني هذا الكوب لأشرب وليس فيه إلا نطفة، يعني فيه شوية ما تكفكش بق واحد، فيعبر عن الماء القليل بأنه إيه؟ نطفة، فسمى الله هذا الماء نطفة لقلته، ماء مهين. وفي مرة يقول ماء دافق، أي متدفق، يصف الله طريقة خروجه ليميزها الإنسان، ليه؟ حتى إذا خرج ماء متدفق منه هكذا علم أنه قد أصابته جنابه وعليه أن يغتسل. يبقى حتى من غير فتوى من شيخ تبقى انت عارف ايه الماء اللي يوجب الايه الغسل. ورغم كده برضو كثيرون يختلط عليهم الامر لان له شبيها ينزل بعد البول اسمه ودي، واخر ينزل قبل الشهوه عند الاثاره او عند المقدمات، يسيل هذا الماء سيلانا لا دفقا اسمه مذي، المذي مع المني، الميم مع الميم عشان ما تلخبطش فيها، والاخر ودي، الاثنان الودي والمذي نجسان، ماءان نجسان يوجبان الوضوء وجوبا والغسل استحبابا، عاوز يغتسل بأحسن لكن يكفي فيه الوضوء. أما المني فطاهر لا تتأفف من وجوده على ملابسك أو على بدنك، بل هو يغسل إن كان رطبا لسه أخضر في بلل كده ممكن تغسله بشوية ماء، الجزئية دي بس في الثوب أو في البدن تغسلها وخلاص، وإن كان جافا يابسا تحك تحكه بيديك هكذا بين أصابعك، تمسك الثوب كده وتحك الحتة النشفة دي خلاص كده طهر، ولكن يوجب الغسل. فالناس بتختلط على الأمر لك حصل مني كذا وبعد البول بينزل كذا استحمى ولا ما استحماش علي غسل ولا ما فيش، لا ما فيش غسل إلا إن خرج منك ماء دافق. خدت الميزان اوزن بيبا، هذا هو الماء الذي يوجب الغسل. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، يصف الله وضع هذا الماء في حس الإنسان نحتقره ونستهين به ويعني نتأفف منه نقرف منه رغم طهارته. ثم جعل لكم السمع، ثم ايه سواه، كمان تاني سبحان الله سواه، سوى الخلق الخلقة. ليه بقول جميل؟ لأني ببص لوجهي في المرآة أو ببص لوجه فلان قصادي كده لوحة واحدة متكاملة، والله بركز على عينه أو على مناخيره أو على بقه، لوحة كاملة متكاملة. ليه؟ كل الأعضاء اللي فيها متناسقة، الأعضاء اللي فيها متناسقة فتدي جمال، لكن لو نظر أحدنا للآخر حين يكلمه أو يقابله لو ركز على عضو من أعضاء وجهه لا يعرف شبهه وربما يخاف منه. بص العين واحدة من عينيه كده وتحاول تتغافل عن بقية الوجه إذا استطعت ذلك، زي منظر إيه عندي لكن حينما تنظر للوجه كتلة واحدة وصورة واحدة مجموعة ترى الحسن والجمال، لأنه خلق مسوى مع بعضه، نسبة طول الأنف مع عرضها، مع فتحة الفم وعرضها، مع الأسنان وحجمها، مع العين وسعها، مع كذا مش عارف إيه. ولذلك اسكتوا عن الحواجب، ممنوع النمس والتشقير وما يفعله النساء. لأنا متأكد أنك وأنا مثلك كذلك ما ننظر إلى حاجب زوجاتنا فقط، أبص لها كده وحاطط عيني على الحاجب بس، لا جمال عينها هياخدني، تناسق الوجه هياخد عيني، حدش بص على الحاجب لوحده، ولو بصيت على الحاجب لوحده هو رفيع برضه هتلاقيه وحش، تخين هتلاقيه ممكن وحش احتمال، لكن احنا مؤمنين بنرضى بما خطه الله وما خلقه الله. الصورة دي لربنا اختارها، عندك احسن منها؟ كذاب من قال لا. نعم يقول عندي احسن يبقى كذاب مفتري، من قال لا فقد صدق. إذن ارضى ولا تغير ولا تستبدل الذي هو خير، ولا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو إيه خير. تأخذ صنعة إيدك أو صنعة إيد مراتك أو صنعة إيد الكوافير بدل من صنعة الله، بدل من خلق الله، مش صنعة الله، خلق الله كمان، هذا أجمل. فلكي نفهم ما أحد أبدا في المعتاد ينظر إلى جزء من الوجه إلا إذا قال له شوف العين كده فيها حاجة، حس فيها حاجة، هيبص له في عين فيها شعراية فيها حاجة، بص لي هنا السنة دي فيها حاجة دكتور، بس الدكتور يركز لي على السنة اللي بتوجعني. لكن في المنظر العام كده في بنبص لبعضينا، ما أحد أبدا يركز على جزئية من الوجه، لما ينظر الوجه يراه متناسقا جميلا صورة رائعة. ولذلك حرم الله تصوير الوجه، والعاوز يصور صورة فوتوغرافية ولا حاجة يصور بظهره وانشرها في الدنيا، ابعتها اللي انت عاوز تبعتها في معايدة في أي حاجة، بس بظهرك بأفاك. صور صورة من غير راس واديله جثة كلها، بس خلي الوجه لله، ممنوع التصوير. والناس بتستغرب ليه ومش ليه، مالك، ربنا هو اللي قال كده، ربنا منعك. حرم الله ضرب الوجه، مع أنه أباح ضرب الولد وضرب التلميذ للتعليم وضرب الزوجة للتأديب إن احتاج الأمر، ولكن مع ذلك منع وحرم الضرب على الوجه ولو للحيوان. تضرب الحمار بتاعك اضربه، مفيش مشكلة، بس بعقله رحمة عشان تاخده للطريق اللي انت رايح فيه، ولكن لا تضربه على وجهه، ما انه حمار، لكن لا يضرب على وجهه. منع الله التغيير في الوجه، وذكر أن الشيطان يدفعنا في ظهورنا لنفعل ذلك، فقال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. واقرأوا تفسيرها في التفاسير، شوف كيف يغيرون خلق الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث من التغيير في الوجه الذي لعنه الله، في الوجه الذي لعنه الله، التغيير الذي لعنه الله، لعن الله فاعله والمفعول له، الحواجب، أخذ من الحاجب اللي هو الايه النمس، وتفليج الأسنان في الوجه، هو برضه ما يلحق يضحك كده يقول لك له ضحكة جنان، مش كده برضه؟ يا ابو ضحكة جنان، ليه سنانه طلع كده منورة، وخاصة ما يكون يعني اللون مختلف مع لون الأسنان بينور وشه لما بيضحك كده، فأسنانه جميلة عشان تبقى أجمل أكتر في نظره هو، وسع بين الأسنان وابرد بين الأسنان، شغل الورش بقى. وتاني حلق لحية الرجل، طب واللحية فيها مشكلة، طب حلق شنبك ليه؟ أمن الدولة قال لك حاجة على شنبك؟ الجيش قال لك حاجة على شنبك؟ في الجيش يا جوز تربية الشارب، في الداخلية يا جوز تربية الشارب، محدش منع منها أبدا. تحلقوا ليه؟ خليه حتى كده علامة صغيرة، بلاش يقف على الصقر، يقف على النمل، كفاية هذا يكفي. لكن بروز للرجولة علامة من علامات الرجولة في الوجه. منع الله تغيير الخلق في الوجه، والإمام مالك كان يهم بضرب من حلق شاربه بالموس، اللي يشد بالموس كده كان الإمام مالك يكره هذا، وحكم أنه مكروه، مفيش دليل يعني يحرم هذا، ولكن الأدلة على أنه مكروه، ومكروه لربنا، وهو مكروه على مكروه حلقتك شنبك كم مرة بالموس، كم مكروه عملته في الشنب بس هيتتقلب تبقى جبل، ها، وإصراره على الصغيرة يحولها إلى كبيرة، ربنا يرحمنا. في شيء تاني في الوجه، الوش أحيانا يصنع على الكف، وغالبا يحدث في الوجه على الشفة العليا أو السفلى، على اللح، على الذقن من هنا للمرأة، وعلى الجانب كده 111 للرجل عشان يبقى معلم، وهكذا. ده كله الدق الأزرق ده، هذا. والنهاردة في أيام التطور دي الموضة الرجوع لزمان، النساء بتعمل وشم، خد بالك عشان تتأكد زوجتك هجيبها ايه، بس ما تدهاش اهتمام قوي يعني من بعيد كده، وخد بالك بص من بعيد من غير ما تاخد بالها. بيعملوا وش، بيشيلوا الشعر وغرزوا بالإبرة كده وشم، بس بيعملوه بطريقة خفيفة، حاجة والله شياطين فعلا، شيطان بيحرك من وراهم. كان زمان بيغرز بالإبرة جامد، طبعا المسألة دي ما كانتش معروفة بالدقة دي، فكان الإبرة تغرز منه جامد، تاخد لها طبقتين ثلاثة من الجلد، فيبقى طول العمر عشان جلد يروح وجلد يجي وجلد يروح والطبقة تعلى وتروح وتتاني وراها وراها وراها، كان مات مع كم جيل من الجلد تكون أجياله إيه عدت ومات. فعشان ما يبقاش وشم حرام يعني، أنت مش هنعمل لك وشم حرام طبعا، إزاي تعمل وشم حرام عليكم النساء، هنعمل لكم حاجة بقى مش فاكر بيسموها إيه، عشان ما يبقاش اسمها وشم غيروا اسمها برضو، بس حاجة تروح ممكن بعد سنة، بدل ما يحطوا ألم، والألم مجرد شوية مية ولا عرق يسيل أو يسيح على الوش بشكل وحش كده، هنعمل لك وشم بس إيه لمدة سنة، تحتاجه تجدده كل سنة. فبيغرزوا الإبرة على طبقة واحدة من الجلد، الطبقة الظاهرة دي بس، على ما تتغير على مدار سنة يرجع الحجم الطبيعي، يغرزوا من تاني سنة بعد سنة وهكذا، كل سنة لعنة. برضو قالوا النمس حرام، واخذ الشعر بالمنقاط والمنقاش كده حرام، قالوا لا طبعا حرام، ازاي تعملوا كده، تعالوا هنطلع لكم بودره تدهنوا بيها تدي الشعر لون الجلد ويظهر الحاجب رفيع، ده اسمه التشقير بقى. عبال عند لا ربنا مش عبال عندنا، مش عايزين عبال عندنا دي، فده اسمه ايه التشقير. هم عاوزين يوقعوهم في الغلط باي شكل باي نسبه، هو ده الشيطان. الشيطان ما يهتمش انك تعمل العمل ده، لكن ده او ابن عم ابن خاله اخوه ابنه سيده اي حد، هم بس اي ذنب، ثم لا تينهم من بين ايديهم منفعش، وايه ومن خلفهم منفعش، وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين، يعني هيقعد يلف كده ودوخ الواحد لحد ما يوقعوا في أي شيء في أي شيء. ولذلك المسألة فيها لعنة، فينبغي أن نكف عنها. ثم سواه، يبقى الوجه يا أخوانا إيه مسوى مستوي، ما يحتاج إلى تسوية بعد ذلك، ما تقولش مش عارف أهذب إيه وأعمل إيه، الأسنان في سنة طويلة وسنة صغيرة عايز أشيل الزيادة دي بس عشان بقى، والأسنان مش محتاجة حاجة، أقول لك أصل هعمل عملية تقويم بس، تقويم ليه؟ التقويم العمليات التجميل دي تجوز إذا خرجت الخلقة عن طبيعتها، عندي سنة طالعة بره كده ورفع الشفة بشكل غير طبيعي وهتخرم الشفة كده وعملنا لي كده، طب ده شكل كده مش طبيعي، خلقة ربنا حلوة، لكن دي كانت حصلت لعلة معينة، يجوز لي أن أعيد الخلقة إلى طبيعتها ولو هشيل السنة خالص، فيها تقويم ممكن أقومها مش مشكلة. مش عارف المرأة عندها شعر كثيف في لحيتها، لو سبيته فعلا هيبقى شكله واضح انها راجل، ده الهرمونات هنا زيادة فبتفرز المادة السودة في الشعر او بتحصل كده، يجوز لها ان تعالج هذا الامر طبيا، بأي شكل، ولكن تبعد قدر ما تستطيع عن النمس. لو أدرك بأي علاجات أخرى تمنع يكون خيرا. اضطرت إلى النمس تنمس لأنها تعيد الخلقة إلى طبيعتها. أما عمليات التجميل الترفيهية دي أصل في ملي جاية كده وفي نص ملي رايح كده لا لا احنا هتمشي بالمسطرة ورينا بقى هتعمل ايه. لكن الله خلق الخلق سويا وسواه ثم سواه ونفخ فيه من روحه وتلك روعة عظيمة ونعمة جليلة. هذا الجزء السامي في الإنسان جسمه هذا من طين الأرض كما عرفنا، وعلى الأقل هو من عناصر غذائية خرجت من الطين والتراب، ولكن خلقنا الله ليرقينا. يبقى الرقي ده مش ضد الدين ولا الدين ضد الرقي، زي ما فهمونا انتوا لما تلتزموا بالدين بتاعكم ده هتتخلفوا وتتراجعوا لورا وهتعيشوا حياة الانسان البدائي زمان. لا لا لا لا، الله خلقنا ليسمو بنا فنفخ فينا من روحه. يبقى البدن هيخلد للأرض لكن الروح هتجذبه للايه، والطين يغلب اللي هو الخلق ولا الخالق العزيز الرحيم خالق. فنفخة الله فينا ترفعنا إلى أعلى، ترقينا إلى أعلى. ونفخ فيه من روحه. إيه الروح دي وإزاي؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. شياطين الكفر في مكة ذهبوا لشياطين الكفر من اليهود في المدينة قبل ما تبقى المدينة قبل الهجرة، وطلبوا منهم سؤالا عويصا معضلا يسألون عنه محمدا صلى الله عليه وسلم، لئلا يعرف الإجابة فيظهر أمام أصحابه أنه إيه؟ جاهل. سألناه فلم يجب، لو كان نبيا لعلمه الله، فينصرف عنه الناس. عاوزين حاجة يصرف الناس عنها بيها عن النبي عليه السلام. فقال لهم اليهود سلوه عن فتية كانوا في غابر الزمان، هم أصحاب الكهف، وسلوه عن رجل طاف المشرق والمغرب هو ذو القرنين ملك الصالح اسمه ذو القرنين، وسلوه عن الروح. راحوا سألوا النبي عليه السلام، الله أوحى إليه بالإجابة، أصحاب الكهف كذا كذا كذا كذا، سورة الكهف موجودة، الرجل طاف المشرق والمغرب ذو القرنين عمل كذا وعمل راح كذا وبنى كذا وعمل سد وما إلى ذلك. وفي الروح قال إيه؟ قل، أجبهم بهذا الجواب، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأجابهم بهذا. رجع الكفار على اليهود وقالوا لهم أجابنا بكذا وكذا وكذا، وقال في الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم إلا قليل. قال اليهود للكفار أما إنه لو أجابكم في الروح لما كان نبيا. يعني ده نبي فعلا، وبالتالي ما تكلم في الروح. لو كان متفلسف بقى ومتفزلك من اياهم، الاصل الروح دي اخوانا انتوا خدوا بالكم بقى، الروح دي جايه من ربنا ومش عارف كانت على شكل ايه ودخلت في جسم الانسان فيروس بتاع ايه وانتشرت جواه خلت البدن يتحط والف بقى من عنده. اليهود يبدو ان هم سالوا انبياءهم قبل ذلك عن الروح فاجابوا بالاجابه نفسها، فأعطوهم هذا السؤال. فلما أجابهم بهذه الإجابة، يعني الله أعلم لا أدري، قالوا هذا نبي، لو كان أجابكم في الروح ما كان نبيا. ورغم ذلك ظل الكفار كفار واليهود يهود لعنهم الله. الروح شيء لا يدرك، وكأن الله تعالى جعله هكذا غيبا يقيم علينا الحجة به نحن بني الإنسان. كثير من الناس ينكرون وجود الله تعالى. ليه؟ الحجة أنهم لا يرون الله. عايزين يشوفوه. امتداد لفكر بني إسرائيل، وقالوا وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله إيه؟ وما آمنوا ولا اقتنعوا إلا بالعدل الذي رأوه. أيوه هذا إلهكم وإله موسى. لما شافوا العجل قدامهم، صنم العجل. فكثيرون ينكرون وجود الله بحجة أنهم إيه؟ لم يروا ولا يستطيعون رؤية. يقول لك إزاي يعني؟ طيب شفت روحك؟ لا, لا يبقى انت انسان ميت ما فيكش روح. لا انا ازاي اهو اتكلم وهو ارفع وحرك ده انا فيه روح جامده قوي ده روحي قويه جدا فين الروح دي وريها لي كده تعال ناتي بانسان اشرح اسال علماء التشريح هل وجدوا في جسم الانسان روحا ملموسه امسكوها بايديهم بلاش مش عندك نفس والله ما انتش نفس لا انا طبعا انا نفس نفسي في الحاجه الفلانيه ونفسي في الحاجه الفلانيه ونفسي عاليه جدا ونفسي فين نفسك دي ولما بتبقى عندك تعب نفسي ومرض نفسي بتروح للطبيب الايه نفساني بتطلع نفسك ولا الطبيب بيطلع نفسك وحطها على الترابيزه ويكشف عليها بالسماعه ويديها ابره ويديها كبسوله ولا بعالج الجثه التعبانه دي الجثه التعبانه بناء على تعب الايه النفس نفس تعبانه فارهقت الجسم خلته ينام يكسل يوم يديك منشطات خلت الجسم ارعن بيتحرك كتير بيفكر كتير عامل روح مدي مهدئات نام خمد كل الشغل على كده لكن فين النفس عشان اعالجها مفيش نفس انما الايمان هو لرق النفس الايمان هو لعالج النفس الا بذكر الله تطمئن القلوب تطمئن القلوب انت انسان مش عاقل ليه فين عقلك وريني كده المخ ده كلام غلط دي شريحه كده برده بس كده في الجهاز الكبير ده فيها اشارات او مراكز احساس تستقبل اشارات وترسل اشارات للجسم كله زي سنترال النزهه كده بس طبعا على اعجز واكبر واعجب خد بالك اشارات رايحه جايه بس يوصل الخطوط ببعضها انما عقل اللي بيعقل بيحفظ حفظ القران وحفظ مش عارف ايه وفاهم كذا وفاهم كذا وعارف الكفت اللي في الدنيا كله وريني كده العقل ده مش شايفه وهكذا ودار العلماء بقى في البحث عن النفس والروح والعقل هل هي واحد او والقلب كمان او الفؤاد هل هي واحد والله اشياء متنوعه لانه غيب فمغمض عينيه وبيبحث هيشوف حاجه يبقى احسن حاجه غمض عينيك وتعال ناحيتي دور وافتح عينيك الناحيه دي بقى لا تبحث في مجهول ولن تصل اليه امن كما انت مؤمن بان في روح كل واحد منا في روح وكلنا انفس وكلنا انفس وكلنا ذو عقل كلنا ذو عقل وهكذا لكن ايه هو ده لا نستطيع الوصول الى العلم به ونفخ فيه من إيه؟ من روحه كما نفخ الله في عيسى عليه السلام من روحه قالوا بس روح الله روح الله طب انا فيها من روح الله يبقى انا فيها جزء الوهيه وعيسى نص اله عشان نصه ايه جسم كان في رحم مريم نصه من طين ونصه من عجين ينفع مفيش انسان كده خالص نصه اله ونصه مش اله بشر بيقولوا نصفه ناسوت ونصفه لاهوت لاهوت يعني اله وناسوت يعني ناس ايه ده طب يبقى انا برضه فيها حته بلاش نص توم هو فيه برضه نفخة من وفيه نفخة من روح فينا وكلنا نفخ الله فيها إذا هذا كلام غير صحيح الألوهية ليست بهذا إنما الألوهية لها مؤهلات أخرى ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون نختم بها أو نغلق عليها نختم بها بسرعة إن شاء الله عشان بس نكمل النعمة العظيمة وجعل لكم جعل يبقى الانسان لما خلق ما كانش له سمع ولا بصر ولا ايه ولا حال فشق فينا السمع وشق البصر الاصل الانسان ايه قطعه لحم مضغه وبعدين المضغه تبقى عظام وبعدين ربنا يشق السمع والبصر والحاجات دي في الخلق الاخير بقى فما كانش موجود انما الماده موجوده فغير الله هيئتها كانت بغير اذن فجعلها باذن تكشف في السنار لا وحدة لحمة متدورة كده خلاص كعبرك شوية ظهرت الملامح الأذنين أهم العينين أهي مش عارف إيه رجليه إيديه راسه تميزت بعض ملامح الله فهذا يقال له جعل وليس خلقا وليس إيه خلقا لأن هيئة حاجة بغير هيئتها جعلت الطحينة عجينا وجعلت العجينة خبزا للتعبير الصحيح لأنه حاجة موجودة بس بغير الهيئة بتاعتها. فقال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. دائما كده تلاقي السمع والأبصار والأفئدة ترتيب ده لأنه ترتيب طبيعي، ترتيب الوجودي في حياة الإنسان وفي خلق الإنسان، وده إعجاز علمي برضو لأنه كلام من أيام سيدنا محمد عليه السلام هناك، والعلم كان نايم في الأيام دي، ما كانش فيه علوم نشطة بالطريقة دي. النهاردة العلوم نشطت جدا وتقدم علمي رهيب فعلا لا ينكر. فعرفوا أن الوليد الصغير الطفل ده أول ما يعمل من إدراكاته السمع، وبعد ذلك يدرك ببصره، وبعد ذلك يدرك بعقله هو الفؤاد، بس الفؤاد أكبر من العقل شوي، هنقولها إن شاء الله الوقت. أما السمع فهو الأذن السامعة، والبصر فهو العين المبصرة. وفعلا الولد يعتمد أول ما يعتمد على إيه؟ على الأصوات. أكثر صوت بيسمعه صوت أمه، وتغني له وتهنيه ومش عارف تقول له ايه وتكلمه وتلغيه كانه انسان كبير فاهم وصادق. هذا من من من من من كمال الله في الام، في خلق الام. تكلم ابنها وهو لسه حته لحمه كده مش عارف حاجه. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار. اذا هذه الادوات ليه يا اخوانا؟ ادوات تعلم. ادوات ايه؟ تعلم، مش عشان نسمع بها الاغاني، عشان نبص بها على الحاجات الوحشة والحرام والحاجات دي، مش عشان نحفظ بقلوبنا وأفئدتنا الأغاني والكورة والملاعب ومش عارف ايه والفلان راح وفلان جه والكلام الفاضي. لا، دي أدوات للتعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. عشان كده اللي ما بيعرفش حاجة بيسموه ايه؟ أمي. أمي يعني ايه؟ منسوب إلى أمه، يعني كأنه لسه أمه والداه دلوقتي، ما لسه ما بيعرفش حاجة. فأخرجنا الله من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا. بعد كده أعطانا الأدوات التي نتعلم بها الحياة وغيرها فيما بعد، شيئا فشيئا. أول ما ينشأ السمع، الأذن موجودة والعين موجودة، بس السمع نفسه هو اللي بينشأ. جعلكم ليه السمع مش الأذن؟ الأذن موجودة من قبل ما يخرج من بطن أمه، لكن لا تعمل. يعني ايه؟ يعني لا تميز بين الاصوات. عشان كده لما ربنا يوصف لك الكفار بانهم لا يسمعون، تقولش ازاي ده ابو جهل كان سمعه يسمع الرعد اللي ياخده هناك، ها كان بيسمع كويس، ازاي ما يسمعش؟ لا، هو بيسمع بس ما يميزش بين الاصوات، لا يميز ان هذا صوت حق ولا صوت باطل، صوت مظلوم ولا صوت ظالم، ما يميزش، ما عندوش تمييز. يبقى الاذن لها قيمه، تسمعه بس، وعاء فاضي بكبه فيه كده اي حاجه وخلاص، وعبه وشي. لكن الاذن الواعيه وتعياها اذن واعي، اذن المسلم دي يسمع. الله الكلام ده باين عليه حق. الجن لما سمعت القران قالوا انا سمعنا قرانا ايه عجب. تسمع كده تلاقي كلام قيم وكلام هايف وكلام فارغ وكلام يتسمع ممكن، والله برضو مع احتمال برضو كلام معقول وكلام كده، بالك الكلام ده انا فاهمه، الكلام ده مش فاهمه، يبقى اذنك صح شغاله. السمع يبقى الاذن موجوده بس العمل بتاعها لسه ما اشتغلش. اشتغلت بقى على صوت الام، وبعدين صوت اخواتها اخواته، وبعدين الاب، وهكذا الاقرب في الاقرب، وتبدا تبعد شويه بشويه وتتسع. بعد ذلك او في هذا التوقيت تلاقي عينيه، عينين المولود رايحه جايه، عين في اليمين وعين في الشمال، كل واحده ماشيه لوحديها، يبص لي ويبص لك في وقت واحد، انت بعين وانا بعين. ايه ده؟ لسه الميزان ما ارتبطش ببعض. شويه بدا ترتبط العينين ببعضهم، يبص يمين يبص شمال بالعينين الاثنين، الفانوسين شغال كده. بدأت تشتغل. بدأ طالما نظر بالعينين مع بعض على ستين دول بيصوروا صوره واحده، ولذلك بيصور بقى الصورة. أكتر وش مألوف فيه مين؟ أكتر واحد بيشوفه يبدأ يعرف ده مثلا كذا، ده كذا، الشكل ده معروف، الشكل ده يحفظ وحطه في الأرشيف عنه بقدرة الله سبحانه وتعالى. والسمع والإيه؟ والأبصار. طب ليه سمع واحد مع أن عندي أذنين، وأبصار مع أن عندي عينين اثنين؟ إذا قلنا اثنين جمع زي إمام ومأموم يبقى كويس همشي عليها، لكن سمع وأنا عندي أذنين بسمع بيهم قالك ده إعجاز تعليم لفت نظر للمعجزة اللي في خلق الإنسان. أنت وأنا والكل تسمع كم صوت في وقت واحد وتفهمهم؟ مفيش اثنين وثلاثة؟ مفيش، هو صوت واحد. عندك أذنين؟ طب ما تسمع واحد من ناحية دي واحد من ناحية، قول يا قول يا ابني، مش هتركز. زمان شيوخنا كان بيعملوها فهلوة، يخلونا ثلاثة أربعة نسمع عليهم في وقت واحد، لا بسمع في سورة البقرة، لا في الأعراف، لا في الأنفال، لا في يونس، لا مش عارف في طه، ونطلع نتحدث بقى تحمل أطفال صغير مش فاهمين اللعبة إزاي، أو مش لعبة دي بقى مش فاهمين الفن ده، دي خبرة وفن من المشايخ رحمهم الله، وتابع واللي يغلط يمسكه ولد ارجع هات الآلة سبتها دي قول كذا انت هات كذا. عرف ازاي ده وعرف ازاي ده؟ ده الشيخ ده خاطر جدا ونخاف نسمع عليه، لو قعدنا في وسط مولد هيطلعنا برضه غلطانين. هات بالك هو بيعمل ايه بقى؟ بدي تركيز سريع، ثواني ركز مع ده ثانيه وده ثانيه وده ثانيه، على ما يلف على الثلاثة أربعة ده لسه في الايه اللي بدا يسمع بدايتها بيختمها، وده على ما يرجع له يكون ختم الايه اللي هو فيها، وهكذا ما لحقش الولد يفوت ايه. خبره بقى في الصلاه بسرعه كده، مرور سريع شغال دوران كده فيتابع الكل، لكن ما سمعش صوتين وركز معاهم صوتين في وقت واحد، لا لا لا ده مش موجود، فيبقى سمع واحد بس اللي هو المسموع الواحد. لكن بعينيك تشوف كام، مع ان عينيك العينين الاثنين برضو متجهين في اتجاه واحد، بيخشوا يمين مع بعض شمال مع بعض في ضبط زوايا ممتاز جدا، مفيش حذف ولا حاجه. طب ازاي بشوف بقى؟ بشوف ايه بقى بالعينين الاثنين دول مع بعض؟ صوره واحده ولا اكتر؟ ما شاء الله واحد بيبص يشوف الجمع كله مع جمع الحباب كله صاده، وتشايف فيه نص في عوامي أعمدة وفي مش عارف جدران وفي سلم وفي باب وفي المنظر الواحد، النظرة الواحدة كده تشوفها أكثر من منظر، دي عربية ودي عجلة ودي موتوسيكل ودي قطر واقفة هو هيطلع وده مش عارف ايه، وكام واحد من الناس ماشيين اللي رايح واللي جاي متابع كام حاجة بنظرة واحدة، العينين ماشيين في اتجاه واحد، فبالعينين جميعا في نظرة واحدة ترى أكثر من مشهد، فجمع الله الأبصار. أما المسموع لا يكون فلا يكون إلا واحدا، فأفرض الله ليه السمع. حلوة دي، شفت بقى كلام ربنا جميل إزاي؟ مش كلام أنا، مش تفسيري لا ولا تفسير المفسرين، ده كلام ربنا هو الحلو جايب روائح. السمع والأبصار والأفئدة، الختام بقى الأفئدة. إيه الأفئدة دي؟ أهو الفؤاد ده معجزة زي القلب زي العقل، بل خلاها زي القلب أحسن. القلب اللي عندنا نعرفه والأطباء يعرفوه في التشريح اللي هو مضخة الدم، بطن أيمن وبطن أيسر وشرايين وحاجات من دي، ولكن القلب اللي ربنا بيتكلم عليه في القرآن مش هو ده لحد الآن اللي باين كده، قد يظهر الله إعجازا آخر، لكن معروف القلب ده ما بيعملش الحاجات دي، ما وصلوش بعلومهم ان القلب المضخة الدم الموجودة دي بتعمل الاعمال دي. ايه اعمال؟ اعمال الاحاسيس والمشاعر. بالقلب نحب او نكره، بالقلب نخاف او نطمئن، قلب بيرجف مش كده؟ هو كل اللي حصل اللي ما بيرجفش حاجة دقاته سريعة، بس هنا ده دقاته سريعة لكن ما بيرجفش ثابت في مكان. طب فهمت بايه؟ بعقلي، عقلت، المفروض الفهم اسم العقل، يعني انا حفظت المعلومه اللي سمعتها، الدرس اللي سمعته ده وعيته تمام وحفظته تمام، فقال ايه؟ عقلت الدرس، عقلت الامر، عقلته يعني ايه؟ مسكته بقلبي. من زمان كانوا بيقولوا عقلت البعير، وان الرجل بيقول للنبي عليه السلام يا رسول الله دابتي تركتها خارج المسجد، افاعقلها واتوكل او اتركها واتوكل؟ قال بل اعقلها، مش اعقلها اعقلها يعني بعقلك، لا لا ده بسال على الجمل، قال اعقلها يعني اربطها، شد فرامل اليد عندنا النهارده وسجر الابواب وتوكل على الله، لو لها نصيب اتسرق والله يفكها وهي متبرشمه ويشدها ويشيلها ويشيل على كتفه ويمشي، لو ربنا كتب لها نصيب الحفظ هتحفظ ان شاء الله، بس انت خدت بالاسباب وعملت اللي عليك، اعقلها وتوكل. فلما الرجل عقل الجمل أي ربطه بالحبل رقبته في رجله لا يقوم الجمل ويشرد، يبقى حبس الجمل واحتفظ بالجمل. أنا لما احتفظت بالمعلومة قلت إيه؟ عقلتها. وذلك ما فيش، أنا ما شفتش عن نفسي آية في القرآن ولا حديث في السنة بقول العقل كأداة من أدوات، إنما فيه القلب. وقال لهم قلوب لا يفقهون بها، قلوب لا يعقلون بها. خدت بالك؟ وصف القلب بأنه يعمل هذا العمل اللي هو العقل، أنه يمسك بالكلام وبالمشاهد، الأذن توصل إليه الكلام فيحفظه، والعين توصل إليه الصور ويحفظها. بإيه بقى؟ بعملية العقل، زي عملية الخوف، زي عملية الاطمئنان، الحب، الكره، الاشمئزاز، القبول، يضحك كده إيه قلبه فرحان بالشخص ده، قلبه فرحان بالأمر ده، وهكذا ونفرح ونحزن، ده كله بعمل القلب. هذا القلب له وعاء، له وعاء، وهو الفؤاد، وهو الفؤاد. ايه القلب ده وهو فين؟ وايه الفؤاد ده وهو فين؟ محدش يوصل له الى الان. خلي بالك العلماء لم يصلوا لهذا. والله تعالى قال عن ام موسى حين وضعت ولدها موسى عليه السلام في البحر في الصندوق الخشب، وهيروح لفرعون عدو الله عشان ياخده عنده. فطبعا ام، وده ابنها الصغير ورضيع لسه ما فيش قوة ولا حول ولا حاجة من قوة البشر، فيقول الله تعالى واصفا حال أم موسى، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. فارغا من إيه؟ من القلب، القلب اللي جوه ما عادش موجود. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. لولا أن ربنا ثبت قلبها في مكانه كان هيصبح فؤادها فارغ من الإيه؟ من القلب. ولحد الآن أنا وإنت بنقول إيه؟ يا وقعت قلبي، حرام عليك، وقعت قلبي فين؟ في رجلي، يعني ساب الفؤاد ونزل قلبي، طار عليك من الانشغال والخوف. يا أخ حرام عليك، تأخرت علي، طار، طرح فين؟ مش هو مشيش ولا حاجة. ولكن تعبيرا إن القلب هو اللي بيخاف، هو اللي بيحس، هو اللي بيشعر، وبالتالي من من من شدة الخوف صار خفيفا، وكأنه ما عدش الشعر بثقله جوايا، فكأن الفؤاد صار إيه؟ فارغا. فعبر الله عن القلب بالفؤاد، لأنه ما في الفؤاد هو الذي فيه الأحاسيس والمشاعر والعقل وما إلى ذلك. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، معناها ما شكرتم. بس ده للكفار بقى، خطاب ده لمين؟ للكفار، لم يشكروا الله على نعمته. فإما التعبير ده في اللغة العربية يدل على المنع أو النفي تماما، قليلا ما تشكرون يعني ما شكرتم ولو قليلا، ما حصلش، لم يشكروا الله على هذه النعم. وأحسن شكر لله على هذه النعم أن تستعملها في مهمتها. لو شفت ابنك ماسك القلم ونازل كتابة بس في الكراريس والكشاكيل بتاعته وحاجات من دي، حتى لما فضوا بيلعب شوية جاب القلم برضو، جاب كراسة قديمة وقعد يخطط فيها خط كده ويرسم رسومات ما اعرفش، هتزعل منه؟ لانه استعمل القلم في ايه؟ في الكتابة على الورق. طيب مسك القلم اللي انت جايبه له بقى وعمال يكتب، ما شاء الله كتب الدرس كله على الحيطة، شغال على السيراميك واديله بنقل الكتاب على السيراميك، هتسيبه؟ لانه استعمل القلم في غير ايه؟ مهمته وفي غير محله. او مسكه بقى عمال مش عارف يعمله سيف ولا بيضرب بيه مش عارف ايه ولا بفك بيه سمار ولا ما كتبش بيه اصلا، بستعمله في غير صناعته او صنع به في غير محل الصناعه. اهم دول برضو لهم هذه الاعضاء ولكن ما استعملوها، كما قال لهم قلوب لا يسمعون لهم ايه؟ أذان لا يسمعون بها ولا لا يبصرون بها ولهم قلوب لا يفقهون بها. الأدوات موجودة ولكن لم يستعملوها فيما هو نافع، في المهمة التي خلقت هذه الأشياء من أجلها، وبالتالي فما أدوا حق الله وشكر الله فيها. أو أنهم قليلا ما تشكرون يعني ما شكرتم إلا شكرا قليلا، والله حق لا يظلم مثقال ذرة، فمن شكر ولو قليلا أثبت الله له عمله ولو قليلا. فيشهد لهم أنهم شكروا ولكن شكرا قليلا كعدمه. قول معك فلوس؟ قول اللهم معاش غير 5 جنيه. نعم تتهرج. أنا داخل أشتري جهاز بألفين جنيه تقول لك معاه 5 جنيه. فالخمسة جنيه دي ما محركتش في حاجة، ما عجبتنيش. أنا قليل قليل جدا، ما يعتبرش حاجة، ما تدخلش بها السوق ولا يدخل بها سوبر ماركت حتى. فهذا القليل لم يعتبر لأنه لا يغني بشيء، فقال قليلا ما تشكر. وأقل شكرا كما عرفنا أن نستعمل هذه الأعضاء فيما خلقها الله له وفيما تنفع به وفيه. وشكر الله على النعم واجب، ومن أكثر من ذلك فحينما يستعمل آلة من الآلات التي خلقها الله يؤدي حق شكرها شرعا، كما شرع الله لنا بعد الأكل نقول الحمد لله، بعد الشرب نقول الحمد لله، بعد النوم الحمد لله لأحيانا، بعد كل نعمة نحمد الله تعالى عليها. هذا ونكتفي بهذا القدر ونعتذر عن الإطالة، ولكن جمال القرآن يجذبنا وحلاوة القرآن تأخذنا وحسن مطالعة وجوهكم تجذبنا، فنسأل الله تعالى أن يجمع بيننا وبينكم دائما في خير، وأن يجمعنا بهذا الجمع الطيب في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل يا ربنا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم آمين.